هذا سؤال طريف وأيضا يعني فيه علمي يعني، وهو أنه أظن أن السائلة امرأة، أنه الرجال يقول الله تبارك وتعالى لهم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا بالنسبة للرجل. فالمرأة إذا كان عندها ملك يمين رجل عبد يعني مملوك، هل لها أن تنام معه؟ لا طبعا لا، لأن المرأة الحرة لا يجوز أن تتزوج عبدا، وكذلك الرجل الحر لا يجوز أن يتزوج أما. أما الجماع بدون زواج فما أباحه الله تبارك وتعالى إلا للرجل المسلم مع أمته، أما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تنام مع العبد أبدا. ولكن رخص للمرأة مع عبدها أن يعني خف عنها في قضية العورة، يعني في اللباس، لما ذكر الله تبارك وتعالى المرأة ومن يجوز له أن تكشف له، قال الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن خمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، إلى أن قال: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. فهنا خفف الله على المرأة إذا كان عندها ملك يمين أنه يجوز أن يخرج شيء من يدها أو ساقها أو كذا، يعني من باب التخفيف، لأنه يعيش معها في البيت ملك يمين أي عبد. وقد جاء في حديث لكن فيه ضعف عند أبي داود أن فاطمة اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها ما عندها إلا يعني ثوب واحد، إذا غطت رأسها يعني ظهرت القدمان، وإذا غطت القدمين ظهر الرأس، يعني كيف تصنع ملك اليمين وعندها عبد يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو مولاكي، يعني خففي عنك لا تشددي في هذا الأمر. ولكن كما قلت في ثبوته كلام يعني، والأظهر الله أنه لا يثبت، لكن الآية صريحة جدا في أن ملك اليمين مما يجوز يعني المرأة أن تكشف له لعله عن وجهها أو يديها أو ساقيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.